هذا المصحف الذي جمع وكتب في عهد عثمان رضي الله عنه واستنسخ منه عدد من النسخ لا شك أنه كتب بخط معين. هذا الخط عرف عند العلماء بالرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه لم يجمع ولم يرسم ولم يكتب بعد عثمان بطريقة يعني عرفت إلا بعد إلا الجمع الذي عرف على عهد عثمان رضي الله عنه. فجمعوا المصحف ورتبوه وخطوه بالخط المعروف وهو ما يسمى بالرسم العثماني، وبعده لم يطر عليه رسم آخر ولم يتغير على مدى السنين والقرون حتى عصرنا الحاضر، والمصحف قد كتب في ذلك الوقت واستمر ولم يتغير. وقد نص على ذلك أئمة الإسلام كمالك والإمام أحمد وغيرهما على أنه لا يغير ولا يكتب بخط آخر مهما تغيرت الخطوط وتجددت الخطوط الإملائية، فإن المصحف يبقى على ما كتب في العهد الأول في عهد عثمان رضي الله عنه. لا شك أن الخطوط تتطور وتمر بمراحل، الخطوط الإملائية وكذلك تختلف باختلاف الأمصار، هناك ما يسمى بالخطوط الكوفية والخطوط البصرية، هناك ما يسمى بالخطوط المغربية والخطوط الشامية والخطوط التركية، بلا شك أن هناك خطوط كثيرة. فلو أخضعنا المصحف الشريف لو أخضعناه إلى أن يكتب بالخطوط الموجودة لاختلف الناس واختلف الناس في وقت واحد، واختلف الناس مع مر العصور. فكل ما يأتي عصر ويأتي جيل ويأتي قرن تجد من يعني يكتب المصحف بما يشاء، ولذلك منع أهل العلم أن يغير المصحف بخط آخر لا يمكن أن يكتب. هذا الكلام المقصود به إذا أردنا أن نكتب مصحفا كاملا، أما أن تكتب آيات على لوح أو في ورق أو في ورق أو في دفتر أو نحو ذلك فهذا الأمر المجال فيه واسع، إن كتبته بالخط العثماني أو كتبته بالخطوط الملائية لا حرج، لكن المقصود أن تكتب مصحفا كاملا من أوله إلى آخره بطريقة محدثة جديدة، هذا المراد. ولذلك الرسم العثماني مقصود به هو الخط والكتابة التي ارتضاها عثمان رضي الله عنه وارتضاها الصحابة رضي الله عنهم، كتبوه وارتضوه بخطوط وكلمات وحروف التي هي تعتبر موجودة الآن، وهو ما يعرف بالمصحف العثماني.